بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ومن به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم، ويجوز إتمام المتوضئ والمتيمم والمفترض والمتنفل. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. وإن اجتمعوا رجالا وصبيانا وخناتا ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناتا ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال لقوله عليه السلام: لا تأمن امرأة رجل، رواه ابن ماجه من حديث جابر، ولأنها ليست من أهل الكمال أشبهت الصبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الفقرة المؤلف رحمه الله يذكر من لا تصح إمامتهم، لا مطلقا، إنما من لا تصح إمامتهم إلا بمثلهم، ومن هؤلاء المرأة. فلا تصح إمامة المرأة بالرجال للحديث الذي ذكره، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمن امرأة رجلا، وهو من حديث جابر، لكن الحديث فيه كلام وفيه ضعف، وإنما يؤخذ عدم جواز صحة إمامة المرأة بالرجل من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت. ولا شك أن أمر الصلاة يعتبر من أجل الأمور وأعظمها، فلا يجوز للمرأة أن تتقدم الرجال في هذا. ثم الإجماع يكاد يكون منعقد، بل لعله منعقد على عدم جواز، عدم صحة إمامة المرأة للرجال. أما إمامة أهل النساء فيذكرها المؤلف فيما بعد، فعند ذكرها نذكر دليلها. إنما المقصود إمامتها للرجال، لأن هناك من الفقهاء من نسب إليهم جواز ذلك، فنسب إلى الإمام الطبري رحمه الله، وأظن الإمام الوزني أو غيره، لا أذكره، ولا أظن النسبة تصح إليهما. وإن صح فقد يكون، الله أعلم، ليس المقصود قولهم بالجواز وأنه يجوز للمرأة أن تأم الرجال، فهذا إجماع منعقد قبل عهد الطبري وقبل عهد المزهري. لكن يتأول هذا بأنها لو حصل وأمت أناسا، فهل تكون الصلاة في هذه الحالة جائزة أو لا بد من الإعادة واعتبر باطلة؟ فقد يكون لهما فتوى بالجواز، إما لجهل أو ما إلى ذلك، أو عذر ما. أقول إذا كان هذا ثابت عنهما فيتأول ما ثبت عنهما على هذا الوجه، وإلا فهذا إجماع ولا أيضا يتصور ولا ذكر شيء من ذلك، إلا سوف ما يذكره المؤلف من أثر فيما بعد. وكذلك من به سلس البول، سلس البول معروف، وهو الإنسان المبتلى بمرض في المسالك البولية بحيث لا يستمسك بوله، فهذا طهارته تعتبر ناقصة، وطهارته تعتبر طهارة ضرورة، ويعتبر متلبس بالنجاسة، فلا ينبغي أن يقدم. وذكرنا في الدرس الماضي أن الإمامة تعتبر منصب كمال، ولا ينبغي أن يقدم لها إلا من هو أكمل المصلين الذين يصلون في القراءة والفقه والحال كذلك، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة كذلك، الأمي الذي لا يحسن الفاتحة مطلقا أو يحسنها لكن يلحن فيها لحنا مخلا في الإعراب أو في مخارج الحروف أو ما إلى ذلك، فمثل هؤلاء فهذا الأمي لا ينبغي أن يقدم في الصلاة على من هو أفضل منه على القارئ، وإذا اتم به قارئ فعليه أن يعيد، القارئ عليه أن يعيد إذا سمع قراءة الإمام الأمي وتبين له، كان يجهل حاله فتبين له أثناء القراءة أنه يلحن في قراءة الفاتحة بالأخص الفاتحة لأنها ركن في الصلاة، أما لو كان اللحن في غيرها من القرآن فالأمر أخف ولا تبطل الصلاة بذلك، وإنما لم تبطل الصلاة في حق الأمي وحق من خلفه من الأميين لأنهم معذورون لا يحسنون غير هذا، أما هذا فإنه يحسن القراءة ولا عذر له، وإن كان هناك يعني رواية عن الإمام أحمد تتفق مع ما يروى عن بعض الأئمة أنه يجيز هذه الصلاة، أنه يجيز صلاة القارئ خلف الأمي لمكان الضرورة لأنه دخل معه فتجوز في هذه الحالة صلاته ولا تلزمه الإعادة إلا بمثلهم، هؤلاء الذين عددهم المرأة لا تجوز إمامتها إلا بمثلها من النساء، به سلس البول كذلك لا يؤم إلا المرضى مثله، وهكذا بالنسبة للأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لأنهم في حالة نقص، وكذلك نعم ولا تصح إمامة من به سلس البول مستحاضا لأنه أخل بشرط وهي الطهارة، ولا تصح إمامة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله لأنه عجز عن ركن الصلاة أشبه من عجز عن السجود. يعني هؤلاء بالنسبة للأمي أخل بركن مثل ما لو أخل غيره بركن من ركوع أو سجود، فلا يجوز الاهتمام به إلا لمن حاله مثل حاله. وقد يقول قائل طيب مر بنا في مسألة الإمام يأم جالسا ويأتم به الأصحاء إما قياما أو جلوسا، فنقول هذه حالة مستثناة للإمام الراتب، الإمام الراتب، وهذا أمر طارئ، ولذلك مر بنا أن المؤلف قيدها بأن يكون إمام راتب وأن يكون يرجى برؤه من هذا المرض الذي حل به، والمفترض بالإمام الراتب أنه أحسن القوم في شروط الصلاة في شروط الإمامة في القراءة وفقه الصلاة وما إلى ذلك، فقدم فكونه يختل عنده ركن آخر من أركان الصلاة فإنه يجبر هذا الخلل كونه متفوق على من خلفه بالقراءة والفقه، هذا الأصل، كون هذا الأصل يعني اختلف عند الناس وصاروا لا يتقدم كثير من الناس في كثير من المساجد، للأسف لا نجد أن الأقرأ هو الذي يتقدم، بل صارت وظائف يعني يتسابق الناس إليها ويتنافسون عليها مع أنهم لا يعلمون ما ورد في خطر الإمامة والتقدم، أنه لا ينبغي الإنسان أن يتقدم إلى الإمامة ويزكي نفسه لأن هذا منصب فيه يعني فيه تزكية من قبل الناس، فلا ينبغي الإنسان يتقدم للإمامة إلا إذا تبين له أن من حوله جهله وأميون فيلزمه في هذه الحالة إذا كان يعرف، أما إذا كان من حوله من أقرانه قد يفضلهم شيئا ما أو يفضلونه يعني الأمر متقارب فلا يجوز أن يزكي نفسه، وإن كان قد تبين فضله شيئا ما، بل حتى لو كان فضله متبين وتميز لكن كلهم يعني قراء وكلهم في عداد الفقهاء والعالمين بالسنة متقاربون، فلا ينبغي لأحدهم أن يبرز نفسه ويتقدم إلا أن يقدمه أصحابه فيعرفون له فضله وقدره ويقدمونه، فهذا هو الذي ينبغي إلى. ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالمتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكر عليه. إذن يجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم، هذا ليس نقص، ليس كمن به سلس البول. سلس البول تعتبر نجاسة ملازمة له وقائمة به لا زالت. أما من تيمم لعذر، إما فقد الماء أو العجز عن استعماله كما في حديث عمر رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره وحديثه صحيح ثابت، وقد أراد أن يؤم القوم كان أميرهم فأبوا عليه، فأبى إلا أن يؤمهم لأنه أميرهم، فأمهم وصلى بهم، فاشتكوه على النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عليه الصلاة والسلام: صليت بأصحابك يا عمرو أنت جنب؟ فقال: إني ذكرت قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فضحكه عليه الصلاة والسلام نوع من الإقرار والإعجاب باستنباطه رضي الله عنه. فهذا أمر. الأمر الآخر أن التيمم طهارة في الحقيقة كما مر بنا، يعتبر طهارة، وأنه الصحيح إن شاء الله أنه رافع للحدث وليس مجرد مبيح للصلاة، لأنه ورد في الحديث: الصعيد الطيب طهور أحدكم، الصعيد الطيب طهور. فلما عبر عنه عليه السلام أخبر أنه طهور، فينبغي أن يكون طهور وأنه رافع للحدث، لكن يختلف عن الوضوء أنه إذا وجد الماء انتقض، إذا وجد الماء وأمكن استعماله انتقض، أما ما لم يوجد الماء فهو على طهارة تامة إن شاء الله ولا يخل به كونه تيمم. وحديث عمرو يعني أخرجه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهم. نعم. ويصح اتمام المفترض والمتنفل، لما روى جابر أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، متفق عليه. وروى الأثرم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم، والثانية منهما تقع نافلة، وقد أم بها مفترضين، ولأنهما صلاتان اتفتا في الأفعال فجاز اتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض، وعنه لا يجوز لقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر والأولى أولى. فالمراد بقوله: لا تختلفوا على أئمتكم، يعني في الأفعال. ولهذا قال: فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما، والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة، يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. وهذه أيضا من صور الاختلاف بين حال المأموم والإمام، فمثل هذا الاختلاف لا يضر، وهو أن يصلي المفترض خلف المتنفل. فكون إنسان مثلا تفوته صلاة مثل صلاة العشاء في رمضان، وأتى والإمام يصلي التراويح، وإن كانت هذه قد يكون فيها إشكال آخر، اختلاف صورة الفعل، اعتبار أن الإمام يصلي ركعتين، وهذا الذي فتته العشاء يلزمه 4 ركعات. لكن مثل هذا الاختلاف أيضا لا يؤثر، لأن المأموم يستدركه في هذه الحالة. وقد تكون صورتها فيما لو ذكر صلاة الفجر قد فاتته ونسيها فذكرها والإمام يصلي مثلا التراويح، أو غير ذلك من الصور. يأتي إنسان طالب علم و يريد أن يصلي خلفه عامي لم يصلي الفريضة، فأراد أن يصلي خلف هذا المتعلم، فلا حرج، المتعلم هذا أو العالم أو الشيخ يصلي نافلة، وهذا العامي يريد أن يصليها فريضة، فلا حرج وإن اختلفت نياتهما. والدليل عليه نص حديث معاذ رضي الله عنه، فحديثه ثابت لو كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. ولا شك أن الفريضة هي التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يجعل الفريضة صلاته بأصحابه، لأن صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل بكثير، لا يمكن أن يفرط بهذا الفضل. ثم إنها أسبق فيقدمها باعتبار أنها أسبق من التي سوف يصليها بقومه، والنبي عليه الصلاة والسلام على علم بذلك، قد علم منه ذلك الفعل، وإن كان أنكر عليه بعد ذلك تأخره على قومه وتطويله بهم في الحديث المعروف المشهور، لكن لم ينكر عليه كونه يصلي معه ثم يصلي في قومه لاختلاف الصلاتين، لما أنكر أنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتأخر عليه في الصلاة ثم بعد مع ذلك يطيل يقرأ بالسور الطوال. والدليل الثاني حديث أو ما ورد من صفة صلاة الخوف، حديث جابر وغيره رضي الله عنه، وهو حديث صحيح ثابت أنه، وأيضا المعروف أن صلاة الخوف وردت على عدة صفات، منها الصفة التي احتج بها المؤلف، وهذه الصفات التي وردت في شأن صلاة الخوف ليست على سبيل التناقض والتعارض، إنما على اختلاف الأحوال والأنواع. فمن هذه الأحوال والأنواع هذه الصفة، فكان منها أنه عليه الصلاة والسلام يصلي ببعض أصحابه ركعتين ويسلم منهما، ثم يصلي بالآخرين ركعتين ويسلم منهما. ولا شك أن إحداهما أو الثانية منهما أو إحداهما ليست فرضا، فالفرض إحداهما وإحداهما نافلة، فهذا دليل على أنه يجوز اتمام المفترض بالمتنفل، ولا يقال أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو كان خاصا به لبين، لأن القاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يدل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وعنه لا يجوز، إذن هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله، أنه لا يجوز للمفترض أن يأتم بالمتنفل. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هذا حديث مر بنا، حديث صحيح متفق عليه من رواية أبي موسى وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، يعني أن صلاة المأموم نيتها أكبر لأنها فريضة، بخلاف نية المأموم فهي نافلة، والفريضة نية الفريضة أقوى وأكبر وأوسع من النافلة، بخلاف العكس، لو كان متنفل خلف مفترض لكان الأمر أخف، لأن النافلة نيتها أقل وثوابها وأجرها ولزومها أقل فتندرج تحت الفريضة، أما الفريضة فلا تندرج تحت النافلة، هذا مقصود المؤلف في هذه العبارة في قوله ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، يعني لو أن إنسان أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر لا يمكن، لأن الجمعة أفضل ولها شروط وتختلف، فلا يجوز أن ينوي الجمعة خلف من يصلي الظهر. والأولى أولى وأصح، الرواية الأولى أولى وأصح لأنها أقوى دليلا كما بينه المؤلف، وبين علا لماذا الأولى أولى وأصح، فالمراد بقوله لا تختلفوا على أئمتكم في الحديث إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، يعني في الأفعال، المقصود لا تختلفوا عليهم في الأفعال، وبينه بقول فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فلا تخالفوهم في الأفعال، لا يكون إذا ركع تسجدون أو إذا سجد تركعون أو إذا قام تقعدون أو إذا قعد تقومون، بل تابعوه، فهذا المقصود بالمتابعة وعدم الاختلاف. أما اختلاف النية فلا يدخل في هذا العموم، هذا العموم الذي ورد في أول الكلام لا تختلف عليه بينه عليه السلام وأنه ليس على إطلاقه، وأن المقصود لا تختلف عليه في الأفعال، أما النيات فأولا أنها لا تدخل لما بينه في ذات الحديث، ثم لما تبين من أحاديث أخرى ك كحديث معاذ وحديث جابر في صلاة الخوف. ولأن صلاة وإذا سجد ولهذا يصح اتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما. اتمام المتنفل يصح بالإجماع خلف المفترض، اللهم إلا رواية عن الإمام مالك تروى عنه، لكن يكاد الفقهاء يتفقون على أنه يجوز للمتنفل أن يصلي خلف المفترض. وهذا يعني كما مر بنا في إعادة الجماعة في من صلى، وحديث الرجلين الذين أخبرهما عليه السلام وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فهذا دليل على أنه يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض. وما دمنا سلمنا جواز ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما الإمام والمأموم، فهذا يدل على أنه لا فرق أن يكون الإمام أن يكون المأموم مفترضا أو متنفل، فاختلاف النية لا يؤثر في هذه الحالة. والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة. ماذا يقصد بالقياس؟ ما ذكره في الفقرة السابقة لما قال فأشبهت الجمعة خلف من يصلي الظهر، يعني قاسوها على من يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر. قال والقياس ينتقض بالمسبوق في الجمعة، يدرك أقل من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة. فهنا في صلاة الجمعة من لم يدرك من الجمعة ركعة فإنه لا يعتبر مدركا للجمعة، فعليه أن يصليها ظهرا. فإذا أتى والإمام في الركعة الأخيرة من الجمعة يدخل مع الإمام وينويها ظهرا، فهنا المأموم ينوي الظهر والإمام ينوي الجمعة. فهنا يعني رد على القياس السابق في الفقرة السابقة بهذه الصورة، وهذه الصورة مسلمة وإن كان بعض الأئمة لا يسلمها ويخالفون فيها. فعلى كل حال الصحيح إن شاء الله أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل لحديث معاذ ولحديث جابر في صلاة الخوف، وما ذكره المؤلف من استنباطات وأقيسة إنما هي يعني تقوية لما والاستنباط المعنى الوارد في الحديثين. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام إن كان ذكرا، لما روي عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت ووقفت عن يساره فأخذ بذوبتي فأدارني عن يمينه، متفق عليه. فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته للحديث. فإذا كان المأموم واحدا، هذه الفقرة يبين فيها المؤلف رحمه الله موقف المأموم من الإمام، أين يقف منه، ما يستحب من ذلك وما ما يجب وما يستحب وما يكره. فالمأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام ولا يقف عن يساره، لأنه في حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام لما صف ابن عباس عن يساره أخذ به وأداره وجعله على يمينه، وكذلك أيضا ورد في حديث جابر. فهذا دليل على أن الواحد يكون موقفه مع الإمام عن يمينه. وإنعم فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح، لما روى أبو داود بإسناده عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال أحمد حديث وابصة حسن. قال ابن المنذر ثبت الحديث. وفي حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف، رواه الأثرم وهو نص. فإن صلى خلف الإمام وحده أو عن يساره لا تصح صلاته، لأن هاتين الصورتين منهي عنهما. ففي حديث جابر يقول صليت أو أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي فصففت عن يساره فنهاني وأخذ بيدي وأدارني عن يمينه، فهنا نص نهاني. والنهي الأصل فيها أنه يقتضي التحريم. وكذلك إن صلى خلفه أو خلف الصف لحديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد وهما نصان صحيحان، فلا يجوز للمأموم أن يصلي خلف الصف وحده. وهذا ممن فرد به الإمام أحمد رحمه الله عن بقية الأئمة، والدليل معه. فالحديثان ثابتان، وكما قال ابن المنذر رحمه الله ثبت الحديث، وكما قال المؤلف إنه نص فينبغي العمل به. لكن يعذر، قد يعذر الإنسان إذا اكتملت الصفوف، إذا اكتملت الصفوف ولم يكن له حيلة أن يدخل في الصف، فهو بين أمرين: إما أن يجتر أحدا يصف معه، أو أن يصف وحده، أو إن قدر أن يأتي ويصف بحذاء الإمام عن يمينه، فهذه ثلاث حالات. فإن كان لا يحدث تشويشا ويتمكن من الإتيان وأن يصلي بجنب الإمام فلا حرج، وهذا صحيح. وإن لم يتمكن أو قد يحصل فيه تشويش إزعاج للإمام أو للمأمومين فلا عليه أن يصلي خلفه، فلا عليه أن يصلي خلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كانت الصفوف فيها فرج وبإمكانها ندخل في الصف، فهذا الذي والله أعلم أنكره عليه السلام على الرجل الذي صلى خلفه، وأمره عليه السلام أن يستأنف صلاته، وهذا منه عليه الصلاة والسلام حكم ببطلانها، أن صلاته باطلة فأمره أن يعيدها. أما أن يجتر أحد فلا ينبغي، وما يورد فيه من حديث فليس بثابت ولا بصحيح، فلا ينبغي له أن يجتر أحد ليصف معه، بل يصف وحده خلف الصف ولا حرج، لأنه معذور ما دام الصف قد اكتمل. وبعض الناس يستعجل لأنه يخاف أن تفوته الركعة، فتجده يصلي كيفما اتفق، وهذه يقع فيها كثير من المصلين للأسف. وإن لم يكن فذ يصلي في مؤخرة المسجد من أجل أن يدرك الركعة، وهذا خلاف السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكمال الصفوف وإتمامها الأول في الأول، فقال عليه الصلاة والسلام: أتموا الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فما يفوتك من أجر أو من ثواب الركعة التي تدركها أو الأفعال التي تدركها تجبره بامتثالك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرتك إلى الصفوف المتقدمة، فتكسب أجرا وفضلا عظيما في تقدمك الصفوف ولو فاتتك الركعة. فينبغي أن نبادر، ولو أن المصلين هداهم الله عملوا بهذا ما حصل شيء من الخلل، لو أكملوا الصف الأول فالأول، فمن يأتي متأخر يجد أن الصفوف أمامه مكتملة فيصف في أقرب مكان إليه، لكن إذا أتى ولم يكمل الصفوف يضطروه ويفوتون عليه الركعة، فهم سبب في تفويت الركعة، فقد يأثمون من هذه الناحية، لأن من أتى متأخر وأراد أن يعمل بالسنة فلا يصل إلى الصفوف المتقدمة ويكملها إلا وقد فاتته ركعة أو أكثر. فالسبب في هذا هو كونهم يصفون ولا يكملون الصفوف، وتجد عشرات الصفوف خاصة في مثل يعني أيام المواسم، بل وغير المواسم، المواسم قد يكون الأمر يختلف، بل إنهم يكتظون في الصفوف، لكن في مثل أيام التي تكون بين بين، فتجد الناس خاصة في مسجده عليه الصلاة والسلام كما هو ملاحظ، يأتي الناس من أطراف المسجد ويمشون خطوات كثيرة جدا حتى يأتون الصفوف الأولى، لأن إخوانهم هداهم الله لم يبادروا ويكملوا الصفوف، وإلا لو أكمل الصفوف لكان من دخل من الجهة الغربية أو الشرقية أو من مؤخرة المسجد وجد الصف هو آخر الصفوف وصلى به وأدرك الصلاة. إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لما روى أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين، متفق عليه. هذا بالنسبة للمرأة لا شك حكم ثابت، فإن المرأة بالنسبة للرجل تصلي خلفه وإن كانت واحدة، وكذلك الصف إذا أتت والصفوف مكتملة وصفوف الرجال قائمة فإنها تصلي وحدها. أيضا في صفوف النساء فإنها وإن كانت مع النساء فلا حرج، تصلي منفردة خلف الصف ولا حرج. نعم. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فيقفون خلفه، ولما وقف جابر وجبار عن يمينه وشماله أخرهما بيده إلى خلفه. إن كانوا جماعة يعني اثنين فأكثر السنة أن يقفوا خلف الإمام، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس، وأيضا من فعله مع جابر وجبار، فإنه لما أتى جابر فصلى عن يساره فأخذه وجعله عن يمينه، ثم أتى صاحب له فصلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأخذهما ودفعهما من خلفه، فهذه هي السنة. كذلك إذا ورد في حديث سبرة ابن جندب عند الترمذي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، فهذا أمر ثابت وسنة ثابتة إلا ما ورد عن ابن مسعود ويذكره المؤلف. إلى فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، لما روى أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنهما اختلف فيه، فمنهم من قال إنه ثابت مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يرى أنه من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، وهم متفقون على أن ما فعله ابن مسعود منسوخ بالإجماع، وأن هذا الفعل كان في أول الأمر، كانوا يصلون عن يمين الإمام وعن يساره ثم نسخ بأن يكونوا خلف الإمام، فلا بد أن يتأول فعل ابن مسعود أو قول ابن مسعود هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، فإما أن يريد ابن مسعود يحمل قوله على تبيين الجواز إذا كانت حالة ضرورة، قد يكون المكان ضيق ولا يتسع أن يتقدم الإمام ويتأخر من معه فلا حرج، كأن يكون مثل يكون على فراش ليس لديهم فراش طاهر إلا هو، أو الأرض يعني شديدة الحرارة ويريدون أن يصلوا على هذا الفراش الذي يقيهم الحرارة، أو الأرض مبتلة يعني لأي عذر فمثلا، أو الغرفة التي هم فيها كذلك لا تتسع ضيقة جدا، أو في طائرة أو في باخرة أو إلى ذلك، فقد يكون هناك، فنقول يحمل يعني ما ورد عن ابن مسعود أنه في حالة العذر، وإلا فلا يمكن أن يكون يعني يجهل، وهو الذي صلى كثيرا كثيرا خلف النبي عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يجهل السنة في هذا. إلى فإن وقفوا قدامه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنهم يرونه فيقتدون به، بخلاف ما لو كانوا قدامه، ولأنه أخطأ موقفه فلم تصح صلاته كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام. كذلك إن صلوا عن يمينه هذا مر بنا، يعني لو صلوا عن يمين الإمام يعني إما عن جانبيه أو صلوا خلفه أو عن يمينه فلا حرج، لكن الصورة المفضلة والهيئة المستحبة أن يكونوا خلفه، أما إذا صلوا أمام الإمام فلا يجوز وتبطل صلاتهم، لأنه خلاف توجيهه عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة الذي مر بنا، أمرنا عليه الصلاة والسلام إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا، فهؤلاء خالفوا، تقدم المأمومون وتأخر الإمام، والأصل في الإمام أن يتقدم لا أن يتأخر، يقتدى به ولينظر تحركه وركوعه وسجوده وقيامه، هذا الذي يتفق مع أفعال الصلاة. الأمر الآخر، عبارة المؤلف هنا أنا يعني استشكلتها وما تبين لي، حاولت أجدها في المغني أو في الكافي أو ما، قوله إن يعني لما ذكر الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهنا لا أدري هل الإشكال عندكم وارد، فقوله لأنهم يرونه فيقتدون به، ليظهر لي أنها لو كانت لأنهم لا يرونه فيقتدون به، بخلاف ما لو كانوا خلفه، يعني هذا الذي تستقيم به العبارة فيما يظهر لي، ولا أدري حتى أنا ضعت عليها إشارة من فترة وسبق راجعتها وما تبين لي، فلعلكم الأحد ويقف على صحتها أو وجه تفسيرها إذا كانت هكذا صحيحة. الإمام مالك رحمه الله له رواية أنه يجيز يعني صلاة من صلى أمام الإمام إذا كان يسمع صوته ويستطيع أن يقتدي به، وقد يقال هذا من قبيل الضرورة وفي الزحام أو لحالة الجهل أو ما إلى ذلك، لكن صحيح أن صلاته معرضة للبطلان. المأموم إذا صلى أمام الإمام خاصة إذا بلغه الحكم أنه لا يجوز له أن يصلي أمام الإمام فصلاته على خطر قد تكون باطلة. ما روى سعيد بن منصور أنهم سلمة أمت النساء فقامت وسطهن، وروي عن إبراهيم قال تأم المرأة النساء في رمضان وتقوم معهن في صفهن يركعن بركوعها ويسجدن بسجودها، ولأن المرأة يستحب لها التستر فلهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان. هذا بالنسبة للمرأة، لما يعني يذكر موقف المأمومين، فالمرأة إذا قلنا إنها يجوز لها أو يستحب لها أن تأم النساء على الخلاف في ذلك، وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يستحب لها أن تأم النساء، وأن النساء لا يصلين إلا فرادى، وهذا مذهب الحنفية وهو ومالك، ويروى عن الحسن البصري سليمان بن يسار أنهم لا يرون ولا يرون الاستحباب للمرأة أن تأم النساء بل يصلين فرادى. لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنه يجيز للمرأة أن تأم النساء لهذه الآثار عن أم سلمة، وأيضا لما ورد في حديث أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري أنه عليه الصلاة تقول فيما ترويه هي أنه عليه السلام أمرها أن تأم أهل دارها. الحديث حسنه الشيخ الألباني لكن بعضهم تكلم فيه، الحديث حسنه الشيخ الألباني لكن بعض الأئمة تكلم فيه، بل بعضهم توسع كما يروى عن بعض الحنابلة توسع في هذا الحديث وقال إن من أهل دارها رجال وأنها تأم الرجال في التراويح، وهذا الحقيقة كلام لا يقبل ولا يلتفت إليه. سبق ذكرت الإجماع منعقد أن المرأة لا تأم الرجال بحال، لأن هذا خلاف ما ورد في الإسلام من تستر المرأة وصيانها صيانتها كونها إمامة تتقدم، فهذا عرضة للافتتان بها، ويتوسع في هذا ولا يقال تجاء بعض الصور أو بعض الحالات وكون محارم كل هذا. إذا مثل هذا الباب فتح فإن العبادة لا يتحقق في هذه الحالة المراد منها، بل بالعكس تنقلب وتتحول إلى خلاف ما يراد من الخشوع. فالشاهد إذا أخذنا بالرواية أن المرأة إما يستحب أو يباح لها أن تصلي بالنساء وتأمهم فإنها تكون في وسطهم ولا تتقدم عليهم، فإذا كان هذا يسلمونه في حق المرأة مع النساء فيا ترى كيف تأم الرجال تقوم في وسطهم؟ فهذا عين الفتنة. وإن قلنا تتقدم أنتم لم تقدمونها حتى على النساء فكيف تقدمونها على الرجال؟ فهذا ضعيف، ويعني لو قيل إنها لا تأم حتى النساء فربما كان هذا هو الأولى، يعني على مذهب الحنفية ومذهب الإمام مالك والرواية الأخرى عن الإمام أحمد. وعلل المؤلف في كون المرأة تكون في وسط النساء لأن المرأة يستحب لها التستر ولهذا يستحب لها ترك التجافي، فمن السنة في حق المرأة إذا سجدت وركعت وجلست أن تضم نفسها وتضم بعضها إلى بعض خلاف الرجل، فالرجل إذا سجد كما ورد في صفة صلاة عليه السلام يجنح ويباعد مرفقيه عن جنبيه وفخذه وبطنه عن فخذه ويتعب نفسه في هذا، والمرأة بخلاف هذا كل بل تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها إلى. وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم ليكون أستر له فلا يرون عورته. نعم، إذا ابتلي ناس وهذه من الصور النادرة جدا، لكن سبحان الله يحصل للناس في أوقات الحروب والأزمات والمصائب وما إلى ذلك ربما يحصل مثل هذه الحالات، فيريدونهم صلاة الجماعة ولا يفوتون أجرها وفضلها فيكون إمامهم وسطهم، وإن صلوا فرادى لأن هذا قد يكون ربما أولى أن يصلوا فرادى ويتباعد بعضهم عن بعض. يعني لو قيل هذا أنا لم أقف عليه، لكن يظهر لي والله أعلم لو قيل إن تباعدهم عن بعض إذا أمكن كل يصلي بحسب حاله يصلي جالسا، فإنه يعني إذا تصورنا المسألة كما يصورها الفقهاء أن يصلي وهم عرات، يعني إذا كان عرات بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة فهذا يترتب عليه يعني أمور أخرى, يعني مماسة العورات لبعضها هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن إما أن يقال أن لباس الصلاة لم يكتمل في حقهم وأن عوراتهم منكشفة أو ما إلى ذلك فقد يحمل هذا. أما إذا قيل العورات منكشفة تماما ولا لباس لهم في حالة حريق أو غرق أو ما إلى ذلك فالأولى والله أعلم, يعني لو قيل أن كل منهم يصلي بحسب حاله ويتباعد بعضهم على بعض بحيث لا يرى بعضهم عورة بعض فضلا عن أن يمسها لكان هذا هو الأولى والله أعلم. إن اجتمع رجال وصبيان وقناتا ونساء تقدم الرجال لأنهم أفضل, ثم الصبيان لأنهم يلونهم في الفضيلة, ثم القناتا لاحتمال أن يكونوا رجال, ثم النساء. والأصل في ذلك ما روي عن أبي مالك الأشعري أنه قال: ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أقام الصلاة فصف الرجال ثم صف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم. قال: هكذا. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي. صلاة أمتي, لأن هذه تابعة لقوله هكذا صلاة أمتي. فهذا إذا اجتمع هؤلاء الأصناف الرجال والغلمان والنساء فهذه السنة. أما الخناثة هذه صورة نادرة وذكر الفقهاء رحمهم الله لها, هذا من الاحتمالات البعيدة جدا. أولا الخنثة المشكلة هذا لا يذكر إلا في فترات من السنوات في إقليم من الأقاليم, فكيف يتفق أن يجتمع خناثة مجموعة يقال صفه؟ هذا شيء نادر جدا, ولو قيل أنه مستحيل لما كان بعيدا. لكن هم رحمه الله يستقصون في ذكر الصور ويفترضون افتراضات قد تكون نادرة جدا. إنما الأمر القائم والذي الناس يعني لا يعملون به ترتيب الغلمان والصبيان في المساجد على وفق حديث أبي مالك رضي الله عنه. فالأولى أنه كما ورد في حديث أبي مالك أن يقدم الرجال ثم خلفهم صفوف الصبيان ثم خلفهم صفوف النساء, هكذا السنة في الصفوف. لكن لو لم يفعل وصف الصبيان في خلال الصفوف فلا حرج, لأنه ورد أيضا من الأثار أنهم كانوا يصفون بين الصفوف ويدخلون فيها, لكن يعني الأفضل أن ينفردوا وأن يعلموا ويبين لهم ولا يتركون أيضا حتى يعبثوا. إذا كان انفرادهم ومصافة بعضهم لبعض يترتب عليها العبث واللعب فلا بد أن يتدارك هذا الأمر ويكون بينهم من يعني ينبههم ويلاحظهم. نعم. ومن كبر قبل سلام الإمام, وحديث أبي مالك أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث ثابت. إمام. ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة, لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة, ولأنه إذا أدرك جزءا من الصلاة فدخل مع الإمام لازمه أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة. من أدرك جزءا من صلاة الإمام, هذا في شأن من لم يدرك ركعة, يعني أتى والإمام في التشهد أو في السجود في الركعة الأخيرة, يعني أتى بعد أن رفع الإمام من الركوع, فهل نعتبره قد أدرك الجماعة أم لم يدرك الجماعة؟ المسألة يعني ترجع إلى أمرين. الأمر الأول مسألة ثواب الجماعة وفضلها, وهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى ولا يتعلق به حكم, لأن إلا أن يقال يعني ينبغي له أن يدخل حتى يدرك فضل الجماعة وثوابها. الأمر الثاني أيضا ينبني على هذا, إذا قلنا إنه يدرك فضل الجماعة وثوابها فعليه أن يدخل, وإن قلنا لا يدرك فالأولى أن لا يدخل وينتظر جماعة أخرى يصلي معهم يدرك معهم فضل الجماعة. فهذا فائدة الخلاف في هذه المسألة. قلنا إنه إذا دخل مع الإمام فيما أدركه من صلاته بعد الركوع يعتبر بذلك مدركا للجماعة وبالتالي مدركا لفضلها وثوابها, فعليه أن يدخل ولا يتأنى ولا يتأخر يقول لعلي أدرك جماعة أخرى يصلون فأصلي معهم جماعة, لأنه أدرك فضل هذه الجماعة, مع أن الجماعة الأخرى مختلف في أجرها وثوابها. وإن كان لها أجر وثواب فلا شك أنه أقل من أجر الجماعة الأولى التي هي الجماعة الراتبة. والمؤلف يعني ما يعني هناك ما يعني ما استدل به إلا يعني نوع من الاستنباط أنه إذا أدرك جزء من الصلاة فدخل مع الإمام لازمه أن يرى الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما فيدرك فضل الجماعة، فهذا نوع من الاستنباط والمسألة فيها خلاف. وأذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتوى أنه يفرق أن المسبوق في هذه الحالة إن كان يطمع في إدراك جماعة أخرى وأن المسجد ينتابه جماعة يتتابعون من المساجد الكبار أو على الطرق، فالأولى أن ينتظر حتى يصلي مع جماعة الآخرين ولا يدخل مع الإمام في صلاة. أما إن كان لا يطمع في جماعة أخرى وأنه إذا تأخر عن الدخول مع الإمام فلا يمكن أن تأتي جماعة أخرى تصلي معه، فلا شك أن دخوله أولى لأنه بين أمرين، إما أن يدرك فضل الجماعة وثوابها فبها ونعمته، أو لا يدرك ذلك فما فاته شيء، لأن يعني يكون يصلي وحده يعني إما مثل هذه الحالة أو أقل. نعم. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فهذا حكم من أدرك الركوع، فمن أدرك الركوع أتى والإمام راكع فبالتالي يكون أدرك الركعة، ولو لم يدرك القيام معه ولو لم يدرك القراءة معه، فهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى ورحمة. لكن لو أدرك القيام بعد الركوع أو أدرك السجود فلا يعتبر مدركا للركعة، هذا بالإجماع لأن الحديث نص في هذا، فمن أدرك الركعة الركوع أدرك الركعة، ومن لم يدرك الركوع فإنه لا يعتبر مدركا. من أدرك الركوع أدرك الركعة، وهذا يعني إجماع إلا يخالف فيه الإمام ابن حزم رحمه الله، لأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم على مذهب الشافعية. قد سبقا بينا أن الصحيح أنه لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية ولا في السرية إذا أدرك الركوع، إذا أدرك الركوع في هاتين الصورتين لا تجب، في الجهرية فيما يجهر فيه الإمام الصحيح أنها لا تجب عليه القراءة، بل لا تستحب إلا إذا كان سكت الإمام، إن كان سكت فمنهم من يستحب له ذلك، وإذا لم يسكت فلا ينبغي له أن يقرأ بل ينصت ويستمع لقراءة الإمام. وفي السرية يجب على المأموم أن يقرأ خلافا للحنفية، يجب عليه أن يقرأ إلا إذا لم يدرك الإمام إلا وهو في الركوع، فإنه في هذه الحالة لا يمكنه أن يعني يقرأ الفاتحة ثم يدرك الإمام راكعا، يفوته الركوع مع الإمام. والحديث يعني أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم، وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني وغيره. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، فإن شق عليه فعلى ظهره، فإن عجز عن الركوع والسجود أو ما إيماء، وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه، وإن شق عليه فعلى كل فعل وإن شق عليه فعل كل صلاة في كل صلاة وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت أحدهما إحداهما في وقت إحداهما، فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها، ويعتبر استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منها حتى يشرع في الثانية منهما، ولا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء، وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، وأن ينوي الجمع في وقت الأولى وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها، ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر ويجوز في المطر بين العشاءين. نكتفي بهذا لأن الوقت على وشك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.